الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحي ونحوكم مقلتي طامحة، ونحوكم مقلتي طامحة وعاين أشباح تلك الوجوه، فلا برحت نحوكم شابحة وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكبدا جائحة رسول حسين ونعم الرسول، إليه من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فددك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لا بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا مالحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السايا، يا آفحة ولا برحة هاطلات العيون تحييك غادية رايا، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطايا، رموك من القصر إذا وثقوك، فهل سلمت فيك من جايا، يا رحايا وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة قضيت ولم تدري كم في زرود، عليك العشية منا يا حي، وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة، يعززها السبط في حجره لتغدو في قربه فارحة، تقول مضى عم عني أبي فمن ليتيمتهن، النايحة تقل تقل يا عم بوي ويانا ويانا ويانا من زماين ما بيان، يا ان علي انا واخبار منا ما تجينا ما تجينا عمامي مداني فوح زينا انا يا ولا اصد لك همي يا العنا يا يمكن ابي شاكلين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد من قبلي ولا ينسبه أحد بعدي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، واليقين هو الأداء، والأداء هو العمل. سيد البلغاء وسيد الحكماء وسيد المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق إلا بالحكمة وهو المعصوم من كل زلة وهفوة، والعقل الكل، ينسب الإسلام وباعترافه سلام الله عليه يقول: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبه أحد من قبلي ولا ينسبه أحد بعدي. شنو المراد من ينسب؟ إذا شخص يردون مثلا يعرفوه يقولون: هذا فلان ابن فلان، عشيرة فلانية، أمه كذا، أبوه كذا، إلى آخره، يعني بيته أسرته. النسبة يعني شنو؟ يعني التعريف، يعني من تريد تعرف لك شخص تنسبه إلى عشيرته، إلى بيته، إلى أسرته. كذلك بالنسبة إلى بعض الأشياء، أشياء المعنوية مثلا، إذا تريد تعرفها يسموها نسبة. يعني احنا عندنا في الأخبار يقولون أن سورة الإخلاص، يعني سورة قل هو الله أحد، نسبة الرب. نسبة الرب شنو؟ يعني هاي السورة تعرف الباري عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل شنو؟ هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا نقول ما عنده أبو أم وما أدري شنو حتى يقول أبو فلان، أم فلان، أم أخاله منه، عم منه. فهنا هذه نسبة الرب، سموها السورة هذه نسبة الرب. فتعريف السورة هكذا، تعريف الرب في هذه السورة المباركة. ولذلك يسموها سورة شنو؟ الإخلاص، سورة التوحيد، توحيد الخالص. التوحيد الخالص مو بس تقول أكو الله، مو بس تقول الله واحد، الله لا إله إلا هو، لكن كل أن يكون تعترف به، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زين، الإمام أمير المؤمنين هالكلمة يستخدمها في تعريفه للإسلام، يقول: الإسلام هو التسليم. تفت لي زين، هذا مثل ما هو يقول صلوات الله وسلامه عليه، هيك تعريف للإسلام ما وارد من أحد، لا من قبله ولا من بعده. شقد أكو حكميات، شقد أكو كلمات، لكن بالنسبة للإسلام يقول هالنسبة وهالتعريف هذا اللي أنا قاعد أذكره ما مذكور قبل ولا يذكر بعد. الإسلام هو التسليم، هذه أول مرحلة. خمس مراحل يذكرها الإمام تنفعنا هذا خصوصا الليلة ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه، حتى نتعرف على الإسلام المراد من الإسلام. الإسلام هو التسليم، الإسلام هو التسليم. شلون هذا تعريف؟ بعض من المحققين يقولون مثل السيد الطباطبائي رضوان الله عليه، الحكيم الإلهي والمفسر العظيم صاحب تفسير الميزان، يقول إما أن نقول الإمام يريد من الإسلام يعني هذا الإسلام المعروف، الإسلام إسلام دين الإسلام، يعني مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إسلام فقاع يعرفه يقول الإسلام هو التسليم. يو لا نقول الإسلام الواقعي مو اسم دين، لا لا إسلام اللي مريود من عنده هالنسبة هذا إله، يعني لازمه يسموه لازمه. وأحيانا تقول مثلا أنت يعني أكو الجماعة لما يبدون يعرفون، مرة يعرفون الشيء بلازمه مرة بنفسه، بلازمه مثلا تقول دخلت الشمس إلى الغرفة، رضي الشمس تفوت للغرفة، يو النور ملازم إلما للشمس، فإذا تقول دخلت الشمس يعني نور الشمس، هذا شيء ملازم، هذا يعني يصير الشمس بلا نور ما يصير. فإسلام من دون تسليم ما يصير، فلازمه التسليم. ممكن أنه على الرأي الأول ولعله أقرب إلى الذهن بأنه هذا الإسلام الدين الذي جاء به النبي وجاء به الأنبياء، يعني الدين عند الله الإسلام وبس فيها الأمة هذه، شنو التسليم؟ شنو معنى التسليم؟ التسليم احنا نشوف في ثنايا القرآن الكريم لما يصير حديث عن بعض الأنبياء عن بعض الشخصيات، الله تعالى لما يمدحهم يمدحهم على مقدار تسليمهم لأمر الله، قل إني أمرت لأسلم لرب العالمين، أن يسلم لأمر رب العالمين. بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بالنسبة إلى قضيته ويا ابنه إني أرى في المنام، قال إني أرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعد شنو؟ فلما أسلم، يعني اثنيناتهم سلموا له، دار بس مثل ما يقولون يد الله تعالى، هم الولد هم الأب. فلما أسلم وتله للجبين، يعني إنه يمع للقاعدة يذبح، ما عندهم ممانعة هنا. وهذا موضوع التسليم من أهم الأمور بالنسبة للمؤمن، يعني هذا الإنسان المخلص، هذا الإنسان المحب لله، هذا الإنسان اللي درجة التقوى مالته عالية جدا، هذا يكون مسلم لأمر الله تعالى. شي يقول للباري عز وجل ما يقول لا. ولهذا انتم تلاحظون الفرق بين الإنسان المسلم لأمر الله وبين الإنسان المتزلزل. في موضوع الأحزاب، يوم الأحزاب القرآن الكريم يتحدث عن يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زين، فريقين هناك، فريق منافقين وفريق مؤمنين. فريق المنافقين إيش قالوا؟ قالوا ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا، ولغروكم هيك ننتصر وهيك ندخل المعركة والله ينصر، شوين أنا مطوقين احنا. بينما المؤمنون شلالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا بعد وتسليما. إيمان وتسليم. شافوا الشدة ما بردوا ما انخذلوا ما شكوا ما زلزلوا، بالعكس ازدادوا صلابة في سبيل الله، لأن هذا جهاد إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. التسليم ضروري. أنت شوف لما يجون العلماء إلى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض يأخذون الآية على ظاهرها يقولون صلوا عليه هو معلومة، سلموا تسليما قل مثلا السلام على رسول الله، سلام الله على رسول الله، أمثال هالكلام. بينما احنا عندنا روايات متعددة اللي تقول مو المراد هذا، المراد من صلوا صح معلومة، لكن مراد من وسلموا تسليما يعني سلموا أمركم إليه، يعني لازم تكون تحت اختيار الرسول وأمري. والدليل على ذلك لما يسألون النبي يقول له يا رسول الله كيف نصلي عليك، شو نصلي عليه؟ تشوف الروايات اللي وارد أكو بها رواية تقول قولوا اللهم صل على محمد وسلم على، ما قلت شيء. نعم يجوز لك أنت تقول دائما، أي واحد تقول وين ما تريد تسلم على النبي فضيلة وثواب وعمل ذكر هذا وعمل طيبة، ما بي كلاما يعني الأئمة نسلم عليهم سلام على آله ياسين، فكيف سلام عليه شون على هو ياسين، هو سيد آل ياسين، هو سيد أهل البيت، هذا ماكو معنى منه. لكن المراد، ولذلك قليل من الأدعية، لاحظ زين، قليل من الأدعية اللي يشوفها بيها تسليمة بعد الصلاة، وإلا غالبا هذا مثلا دعاء الإمام زين العابدين ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع، اللهم صل على محمد وآل محمد، ما بي صلي وسلم كذا، ما بي لك اشتباه، لا يصير، ما قاعد اقول ان ما يجوز، لا في محلي، لكن المون مقصود هذا، مقصود من التسليم ان يسلم المسلمون امرهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والى الله. آية اخرى توضح المطلب كثير، فلا وربك، قسم هذا، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. خب بعد شنو اجوا وحكموك، واحد يطلع مهضوم وواحد يطلع ناجح، وعلى كل حال خصومات هالشكل يعني متنا تبقى على حق، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما يتأدى يقول ليش النبي بصوب ذاك حكم ذاك، ليش ما حكم إلي، ينهضم يتأذى، لا لا لا، نفسه يقول تدعو على أن النبي عادل وأمرت ليعدل بينكم، وهو النبي معصوم، نبي ما يجحف حق أحد، ما عنده إجحاف في حقه، فأنت كون تسلم، أبدر مو شيء سهل، كل إنسان أنت لما حق باطل يوم أشري يوم مثلا قد مطالبة أكو يود أنه يجر النار إلى قرصك، كل واحد يود أنه هو الحق بصوبه، هو يعترف أنه حق إله، ولا ما يتعارك ويا الآخرين، فمن يقول له لا لا أنت ترى مشتبه والحق لذاك مو إليك، ينهضم يتأدى، يقول ابن النبي وكنت تتأدى أبدا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت طاشنوا ويسلموا تسليما. نسلم قول احنا بخدمتك يا رسول الله، كل ما تحكم حكمك حكم الله، حكمك حكم الحق حكم العدل، فأنا ما أتأذى من العدالة، يعني أنا أطلب الحق وأنا أطلب العدل، وهذا شيء صعب ترى مو شيء سهل هالشكل. شطيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلون، لأنه أكو بعض يقول في يوم هوازن جابوا غنائم كثيرة، تعرف دول أكو ناس توهم صايرين مسلمين من رجالات مكة وغيرهم، فهذول يكون شوية يعطيهم بعض الأموال حتى يجيبهم مؤلف قلوبهم يسموهم مؤلف قلوبهم، لأنه تعرف الإنسان عبد الإحسان مثل ما يقولون، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، في طبيعي هذا. وياكو ويا معادي طرف مقابل من يطيش ويدهن زردهم مثل ما يقولون تنحل براغية، يشوف ويصير أحب الناس إلى كذا. الله أكبر. هذا واحد كان يقول، كان يحكي على واحد يقول صاحبي دائما هذا ثمنة كروين شنو، يقول بني مور يحكي لي، هو من العلماء من الأخيار، كل ما يصير شيء. يقول فد يوم شفت من مر هذا قال الله شقد رجل عظيم، شقد شن قضية اليوم يوم 180 درجة تغيرت. قام يبكي يعني شاف روحه صدق يعني ما يقول الحق يعني موقفه مو موقف. قال لي والله كل يوم أشوفه مثل الشمر، واليوم أشوفه مثل الحسين، لأن أمس الطابلوس. الله أكبر. شلون تحل البراغي هذه؟ إذا كنت كما كنت مدحناك بأبيات، ولكنك أفلست ومن أفلس قد مات. على كل حال، فقصد ذول مؤلف قلوبهم يطيهم النبي شيء، فالبعض تأذوا من الصحابة بس سكتوا، بس إجاك منك واحد مقصر ثوبه ومطول لحيته اسمه ذو الثدية، من ذاك اليوم هاي تنر نقرأ هاي، والموديل هذا مو موديل جديد ترى، اجا عاين اول وقف عاين للثدية، يقولوا له الثدية الثدية مصغر ثدي، هاي ايده اليسرى مثل عقله خراب، شان هاي ايده ما عنده ايد، وانما هذه مثل فد ربع خرطوم الفيل، بس هذه اذا جروها تنجر وإذا لا مثل اللاستيك ثروت تنجمع هنا تصير مثل الثدي، تسموه ذو الثدية، هذا رئيس الخوارج، هذا الهيبة مالتهم. أقبل وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت قال يا محمد، لا يا رسول الله، لا يا مولانا، أنت شنو من بشر دول؟ يا محمد اعدل فإنك ما عدلت سائر اليوم. آين النبي إذا صلي صلاتك من خدتها، إذا صوم صومك من خدتها، غير مني، غير أنا الواسطة بينك وبين السماء، أنت إذا تتهمني بالظلم شون تتطمئن من عندي بس الصلاة تأخذها مني؟ قال له ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وأنا سويت أخذت فلوس الروحي ذول أريد أجمعهم وأريد أجيبهم للإسلام، هذا يصيروا المعادين، إسلامهم ضعيف، وأكو في القرآن الكريم حتى من الزكاة مقطوه والمؤلف قلوبه، هذا القرآن هذا قاعد يقول. قال له أسألك سؤال؟ قال له نعم. قال له لما وقفت على رؤوسنا لم تقل إني أفضل من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم. شايفت هم ذول الراضين بعقلهم كفروا لك الناس وهم نازلين من السماء بالباراشوت، بس يا الله الدين هم يعرفوا البشرية كلها، لأن دول عقليتهم الذي خوارج، خوارج القدامى وخوارج خوارج اليوم، إذا يقولون علي بن أبي طالب انت كفرت، انت بالله عليك علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله، علي مع الحق والحق مع علي، أنا مدينة العلم وعلي باب، علي ما يعرف دينه، أن يجي هذا واحد لا رأس إلى رأس شعب ما تشهره شكله ما دشلونه ويطلب من الإمام يقول له قول أنا كفرت أستغفر الله ربي وأتوب له حتى إحنا نعترف بك. شايف التسون بلاء هذا علي بن أبي طالب كافر، قال إذا استغفار أستغفر الله من كل ذنب ما بيشي هذا، أما أنه من بعد طول عنائي وجهادي وصلاتي وما أدري قدمي بالإسلام ومواقفي هسا أنا أجي أعترف أني كافر، شمعنى كفرت أنا شو سويت حتى كفرت؟ مشكلة بلاء، هذا البلاء اللي يصيب الناس أن يعتبرون أنفسهم أعقل الناس وأتقى الناس والناس كلها كفار بس هم مسلمين. بس هم يعرفون الدين. هذا التطرف الأحمق اللي يكون عند البعض ويسلون سيوفهم. قد أكرم عكرمة واحد من الخوارج يقول شان يلتفت يقول وددت أني أقتل هؤلاء الناس جميعا، حاقد على البشرية. دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دين الرث، دين الخير. شلون شوهوا دولة سمعة الدين؟ شلون الآن تدري شكو بالدنيا، ودولة بناهم يخدمون الإسلام. نقل لي أحد الإخوة الجزائريين اللي يدرسون من طلاب الحوزة العلمية في قوم، قال لي ليش ما تبعثون إلى الجزائر مبلغين دعاة إلى الإسلام؟ فشكوا إسلامية. قال لا، قال من بعد هالحوادث اللي صارت، قتل وسفك الدماء وقضايا كثيرة سواء في الجزائر أو في العالم، يقول الناس ضابت نفسها من الإسلام. يقول قامت الناس تقول شنو إسلام هذا، سفك الدم وقتل، راحت للمسيحية. يقول أنا أدرب مدينة واحدة 15 كنيسة فتحوا، لحقوا على الإسلام، شوهوا سمعة الدين. هو الاستعمار مريد هذا الشغل. طالبان وربعة إن جابوهم شنو سووا؟ شنو من خدمة حضارية ثقافية؟ اقتل واضرب اصمغ، والمرة خليها داخل البيت صير طرشي، وديتها ما أدري شنو تصير. شنو هاي نتيجة؟ شنو هالعقلية السخيفة حتى يقولون يا ناس تعالوا شوف هذا الإسلام؟ ليش معادين إيران؟ لأنه 25 انتخاب صار عنده والناس على رسلها. سبحان الله، بعض الأماكن انتخابات اللي يسوون انتخابات يسووها يوم الدوام حتى يشوفون منو جاي منو رايح منو. هذول يسوون يوم العطلة انتخاباته، يوم العطلة لا أحد مراقب عليك، لا أحد حارس عليك، لا أحد يدري بيك أن انتخبت يوم انتخبت. ثم على قول بعضهم يقول النساء اللي في البرلمان في المجلس الشورى أكثر من النساء اللي في كونغرس الأمريكي. لكن عادين ليش نقول لك هذا الإسلام؟ إسلام متطور ممتاز راقي لطيف، مرأة محجبة صح، لكنه في نفس الوقت هم تصير وزيرة، هم تصير مستشارة وزير أو رئيس جمهورية، هم تصير إلى حق بالبرلمان، هم حق الانتخاب، هم حق تصير مديرة، وهم تصير يعني أمور مرتبة وماشية. وعلى كل حال على صعيد الإسلام والتطور الإسلامي، هذا الإسلام، وعلى رأس الأمر هم مو أناس مثلا أناس علماء، يعني هذا الذي يدعو إليه الآن حتى بالعراق. الله يحفظ السيد آية الله العظمى السيد السيستاني، قال المرأة هم كنت انتخب، وانت تشوف ينوحطون في بعض الدول العربية أنه يا بالمرأة إلها حق تتحرك ولا إلها رأي وما ما إلها رأي. أصلا بشر مخلوقة ونص بشر. وين التطور؟ وين الإسلام الصحيح؟ وين التطور؟ وين الديمقراطية؟ وين حق الإنسان؟ مرة اللي نصف المجتمع، مرة اللي هي الأم وهي الأخت وهي العمة وهي البنت وهي الزوجة، وهي نصف المجتمع، وإذا ما لها حق ليش ما لها حق أن تقرر مصيرها وتدخل في شؤون المجتمع؟ هذا طبعا هنا أنا أقول لك هنا الدولة متطورة جدا واقعا، يعني هم مجلس الأمة لطيف وهم الجماعة رادوا، لكنه أكو بعض ناس متطرفين وقفوا في وجه الدولة وقل لا لا لا أبدا، المرأة لا تطوها حقها، وأصلا كذا ما لكم حق. يا بشنو سامعين فرد حديث؟ حديث أكو ما أفلح قوم ملكتهم امرأة. شنو ربط السبب ما ملكتهم امرأة؟ ما أدري بث كسرى صارت امرأة، صارت ملكة من بعد أبيها، لأن عندهم وما ذيك الأمة وانتهت القضية. وإلا أنت فضل بلقيس أعقل من كثير من الملوك ومن رؤساء الجمهورية. بلقيس امرأة عاقلة، ولذلك جماعتها رادوا يدخلون حرب ويا سليمان قالت لا لا لا، هذا مو مال حرب، هذا اللي هدهد يجيب الرسالة مالته، هذا يبين عظيم، هذا خل نروح نتفاهم وياه نشوف الموضوع شنو، دزوا له هدية، دز له هدية، شافوا لا الإنسان مو هيك إنسان ينشر بالهدية ما أدري شنو، لا أنا بنفسي أروح أواجهه. والحمد لله رب العالمين الذي صارت مسلمة على يد سليمان، مرة عاقلة، هذا أعقل من كثير من الرجال. مو دليل هذا على أن المرأة. على كل حال أنا لا أبتعد عن الموضوع. فإذا الإسلام هو تسليم لأمر الله تعالى، لأن الله تعالى حكيم. الله لما ينزل حكم ينزل شريعة مدروسة، إذا البرلمان، إذا برلمانات العالم، إذا المقننين مشرعين يسوون قانون، علمهم محدود. بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين يشوفون لا نقطة ضعف أكو هنا ويعدلون ويبدلون المادة القانونية. أما الله العالم بالسرائر، الله خالق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. الله تعالى يعلم مصير الإنسان، يعرف فطرة الإنسان، يعرف هواجس النفس الإنسانية. فلما يضع له قانون، قانون مدروس، هذا ما بي اسمه شك على أنه هذا بيريب بيشك، ربما ضعيف، ربما مو مصلحة البشر، لا يعمل شيئا إلا ما فيه خير البشر. ولهذا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حلال إلى يوم القيامة. ومن يفتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زين، إذن الإسلام هو التسليم، طبعا تسليم لأمر الله تعالى، والتسليم لأمر الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري في الرواية الصحيحة، يسأل من رسول الله: يا رسول الله، عرفنا طاعة الله والرسول. عرفنا الله يعني كتاب الله، طاعة الله، طاعة الرسول أم إذا هو موجود طاع، وإذا ما موجود سنة الرسول. لكن من هم أولي الأمر الذين وجبت طاعتهم؟ قال: هم الأئمة من بعدي، أئمة المسلمين وخلفائي من بعدي، أولهم علي، ثم يذكر واحد واحد إلى الإمام المنتظر أجل الله تعالى. فهذول الأولياء وهذول أولي الأمر، مو أنه ياهو اللي يجي يقول أولي الأمر زيد وعمرو، هاهو اللي يجي يقال له ولي الأمر، لا، هذا ولي الأمر. أو من يسير على وفق في أيام الغيبة، اللي العالم المجتهد الذي إلى ولاية الله تعالى من طين، لكن ما أي واحد ولاية محدودة إلا ولاية الله تعالى، ولاية الرسول وولاية الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لطيفة أن فخر الرازي لما يجي إلى هذه الآية، ما دام مرينا بها، فخر الرازي يقول: الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر بصورة جازمة ومطلقة، ما قال وأولي الأمر إذا أمروكم بطاعة الله، أولي الأمر إذا لم يعصوا الله، ماذا قال بصورة عامة مثل ما طاعة الله طاعة الرسول طاعة للأمر. يقول من هذا يبين على أنه ذولة ولياء الأمر لازم يكونوا معصومين، لأنه إذا مو معصومين فلو فرضنا أنه يخطأ هذا ولي الأمر أو يذنب أو يعصي، زين، منا أنا الله تعالى يقول لك لا تطع العاصي، ومنا يقول لك أطع ولي الأمر، يجتمع عن الأمر والنهي على شيء واحد، هذا ما ممكن، هذا خلاف الحكمة. فلا بد أن يكون ولي الأمر شنو؟ معصوما. وبعدين السياق، يعني سياق يسموه، لأنه الله والرسول يصير يعني يقول له واحد أطع الله وأطع الرسول أطع يزيد، شو اللي ربط هذا ويدولك؟ شو اللي ربط هذا ويدولك؟ كن سير على النسخ، يعني على الطريقة، على النسخ، يعني ذوق الإنسان، كن يعرف الإنسان ماذا يقول وماذا يفعل. إلا إذا ذوق سز مثل ما يقولون الأتراك، إلا إذا ما عنده ذوق. أكو أحيانا ما عنده ذوق، شيء بالشيء يذكر، يقول فد واحد في الشام، أحد الفضلاء، يقول من سيدة زينب سلام الله عليها قاعد أروح إلى داخل الشام، ركبت الأوتوبيس، عيني شفت صورة واحدة عارية على كل حال، هناك جوا قطعة مكتوبة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شنو المناسبة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ذكر الله يعني هاي العارية يقول بالليل متعجب إنسان شنو من دور هناك. جاني شيخ من أهل الشام مع احترامنا إلهم زين قاعد يمها ما سلم قاعد. قلت له يا شيخ فت سؤال. قلت له هاي شنو صورة علمن صورة؟ قال وابد مغنية راقصة ما أدريني واحدة. قلت له هاي شنو مكتوب هنا؟ قال مكتوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت له شنو المناسبة بين ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذاك؟ إسا قطعة أغنية فتكلمت كذا معقول، أما آية شنو مناسبته يعني؟ يقول التفت إلي نظر أنه منصف هذا الرجل، قال لي تشيعي لبني، قال لي أنتو جماعة علي بن أبي طالب ما تعبر عليكم هالأشياء، تقول ليش هذا؟ أما إحنا ربع معاوية ما نفرق بين الناقة والجمل، ما لك شك. هذا هنا عارية وذيك آية قرآن شكوا بها. على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة مشكلة الأمم والوعي. إذن الإنسان لازم يعي أمره، يسلم أمره إلى الله، يعلم أن الله تعالى لا يعمل إلا عن حكمة. لما يأمر بطاعة الله طاعة الرسول ما يجي يأمر بطاعة زيد وعمر إذا كان غير عادل أو غير معصوم، لابد أن يكون معصوما حتى على نسق واحد. السياق هذا سياق معقول يطلق. على كل حال هالأمور هذه ترى أمور علمية عقلائية، هاي أغلب الشعب ما يهضوها يعني مع الأسف، ولذلك ما عرفوا عليا عليه السلام. يعني أنت بنائك الجماهير اللي كانت تعيش ويا أمير المؤمنين عرفت عليا؟ أبدا أبدا. قال لو جئت في زمن لم يعرفوك به، وكل جيل يحيل الأمر للآتي. يقول بالمستقبل يلا يعرفوك منه أنت. علي بن أبي طالب يقول جبران خليل جبران في حقه: مات علي شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه وفي قلبه الشوق إلى ربه، مات ولم يعرف الناس حقيقة مقامه ومقداره، إنه وجد في زمان غير زمانه ومع قوم غير قومه، ولله في خلقه شؤون. أبا اللي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فلا أنا أعرف منها من طرق الأرض، أعلم بها من طرق الأرض. هذا كل العلماء الفلاسفة النبغاء العظماء يجتمعون به. سيدنا مولانا قل لنا شو نسوي لما يقول لهم طرق السماء؟ من كان يفكر طرق أكل السماء؟ طرق للسماء أكو؟ كانوا يفكرون طرق يعني قرأت لك آية تصعد للسماء؟ ما حد شي هذا يعني، ما حد يفكر أنه طرق للسماء. هسه الآن إحنا حتى كثير من عندنا هم ما يدري بالموضوع. أنا سألت ود واحد مدير طيران، قلت له هذا يعني الطيارة تصعد والطيار بكيفة يمنى يسرى من مروق؟ قال لا، لأن أكون مطبات تهبط الطيارة تخرب كذا. قال يوصل يقولوا له إلك 200 متر عرض، والصعود والنزول هم يعينوا له مثلا 20,000 قدم 50,000 كذا، إلك هذا مو بكيفة مو بكيفة، لأن هذه هل تشوف السماء صافية بناءك على أن كل شيء ماكو؟ لا لا مو هيك، وإنما أكو مطبات فهم طرق طريق اللي يردد روح إلى. حتى واحد قال من لندن رحنا إلى نيويورك، ركب طيار ما كان ذاك الطيار الأصلي يكون يركب، يقول 7 ساعات إحنا تنشال الطيارة تنرطه. فقال هذا ما يعرف الطريق تمام، ما يعرف الطريق، بينما واحد يروح بهدوء دول اللي قاعد يروحون. إن هذه أكو طرق خاصة، طرق السماء يعرفها علي ابن أبي طالب، فكيف بطرق الأرض؟ كيف بقوانين الأرض؟ كل مع الأسف زمن مال يزيد وحجاجة وبس يا الله انطي أكل بحلقة وخلي ترس حلقة وترس بطنة وضرب راجدي ما يهم، مهم زرع الله برض الله. لا إله إلا الله. الله يساعد أهل البيت والقرآن. لما الإمام يقول ملأتم قلبي قيحة شحنتم صدري غيظة، ينفجر يريد ينفجر. آخر الإمام قاعد يعني يموت على حساب الناس، يريد سعادتهم يريد خيرهم، والناس ما تعرف قدرات، يركضون المعاوية يركضون الفلان. يجي الإمام يريد ينفس عن نفسه، بير يشوف لبير يهبط يخلي نص بدنه بالبير يحكي، شكو عنده آلام بالبير يحكي يذبها بالبير. مظلومية أمير المؤمنين ومظلومية أهل البيت. مسلم بن عقيل طلبت من الحسين أن يجي دزلكم سفير نظيف طاهر من العترة الطاهرة. هالرجل العظيم هذا تالي تخذلوه، تالي تركوه وحده، تالي يكون يجي يطلع من الشان ولا واحد يقول لك فضل ببيتنا. الله أكبر، وذله وغربته. وينهم 18,000 بعدين 25 بعدين 40,000 واحد؟ ما بيهم واحد رجل بغيرة. هاي المرأة أفضل من ملايين من الرجال. وقع أن مسلم بن عقيل ضيف عندكم، أنت ما جاي هو داب روح عليكم، أنت دزيتوا على الحسين والحسين دزلكم ضيف، وجيتوا له وبايعتوا أهلا وسهلا، وخمسمائة واحد رايحين وياه وجايين وياه ومدشون. فهد مرة تعوفوه كله. يقول صلى مسلم بن عقيل ذاك اليوم في المسجد 300 وياه صلاة المغرب، خلص صلاة المغرب يصلي صلاة العشاء 30 واحد صفر طار. طلع من المسجد ماكو واحد، يعني بأثناء الصلاة ما تمموا الصلاة وياه قطعوا وشردوا. طلع مسلم بن عقيل برا عين يمنى يسرى ظلمة، وين يروح وين يروح؟ الله يساعد مسلم. واقعا يا أخي مصيبة مسلم مصيبة عظيمة جدا. تشوف في يوم كربلاء حتى مصيبته أعظم من أنصار الحسين وبني هاشم، لأن يعني بني هاشم كلهم موجودين، واحد عين بعين الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد ينصر الثاني. أما واحد الولاية كلها تنقلب عليه. بالأمس كان أمير واليوم مك واحد يدلي على الطريق، مك واحد يضيف يقول له تفضل عدنا الليلة إلى الصبح، مك واحد يدلي. تالي يجي إلى طهعة يريد من عندها يقول لها يا عفيفة أنه خليني أبقى بيتك، يستحي يستحي رجل شريف يستحي. فإجى بهالطريقة هذه، قالها أريد ماي، فمن جابت لماء انفتح الحديث فيما بينه، ظل واقف شرب الماء، ظل واقف على الباب، وقت عصيب شديد جدا خوف زين. فخرجت إليه، ألم تشرب الماء؟ نعم شربت الماء. تريد بعد ما يجيب لك؟ لا كفى. قل له قم واذهب إلى دارك، يصير واحد بالبلد ما عنده بيت ما عنده أحد، إذا ما عندك أحد بالأقل عندك صديق، عندك أحد اللي يعرفك. شون جاي أنت انجرد اليوم جاي سامنا ينهان اليوم جاي وين كنت هالكم يوم هاي؟ التفت إليها قال أمت الله والله ليس لي في بلدكم دار ولا عشير. الله أكبر. شو بعض الشعراء يلهبون القلوب بالنار. قالت هلك جاوين، قال هب المدينة عنها ابتعدنا والدهار جاير علينا. آه مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفينا، عاصمة أمير المؤمنين عاصمة عمي أنا جاي لهنا أنا ولا واحد يغيبني. مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفينا، يا محتار ظليت ببلدكم علي أنصار. الله أكبر. لما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك، يا بطاهر يا مايل عين انا وكل هلين فداك، طب للدار لعي عيوني وبقش ما تريد هناك. طب مسلم لعند الدار وامسى بسبرة الخطار، لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان. الله هي نظيفة ابنها خبيث، ابنها راح للعدوان وعليها غدا يحشمها، المحشم غدا يحشم وخيله وزلم غارت لي مثل دار الجفن بالعين دارت والقلب عليه. شتفا وخذا وسيافا ولابن زياد راح وبين. يا ابن عمي الحسين الكل ينادون، يا مسلم بالبخت لا تخاف مامون، بكى وما تهلج لدموع العيون، لكن يبكى لابن سيد رسلها. اقبلوا به الى قصر الامارة، طلب ماء جاءوا اليه بقدح من الماء، لما هم ان يشرب امتلأ القدح دما. اخذون الضفور مرة ثانية جابوا له ماي، بالمرة الثانية هم امتلأ القدح وماء الدمن، مرة الثالثة سقط الثنايا سنون القدام وقعت فيه الماء. قال سبحان الله لو كان من الرزق المقسوم لشربته، يعني كان الله كاتب يقول يواسي الحسين في ظمأ، الحسين مظلوم، هذا ام مظلوم، الحسين غريب ام نائبه غريب، الحسين ام عطشان ظامي قتل، هذا ام نائبه وسفيره لازم يقتل. بهذا الشكل صعدوا به الى قصر الامارة، توجه نحو طريق الحسين، قال السلام عليك ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، عم الكوفان اتحالي وهاني وهاني ولا اشر بصفة طيب وهاني الف وصف رجل المسلم، ما اكتفوا بقتلي رموه من اعلى القصر، ما اكتفوا بالرامي اجوا شدوا برجلي الحبال وويلا ومصيبتا، اخذوا يجروا بالسواق بالاسواق والطرقات، الف وصف رجل مسلم وهاني بحبل بالسوق جراه نسوي، ينجا يا رعاد يستجير يكون، ينجار ينجار يعني يستجير يعني جاي داخل بيه، داخل عدهم، داخل هذا عدهم، لازم يحافظون عليه، لازم يحفظون جواره، عاد يستجير يكون ينجار عن شتل حليف الشرف، ينجار مثل مسلم صدق بالحبل، مثل مسلم صدق بالحبل ينجار، وتتنامس بشتل علوج ومي، يا يا يا يا يا صعدوا به قصر الإمارة نازلا للأرض حين رماه، أي نزول ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه، فليت أصابني التمثيل، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بحق محمد وآله الطاهرين، وبحق كل شهيد في سبيلك، وبباب الحوائج مسلم بن عقيل، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف مرضى المؤمنين، اللهم اد ديون المديونين، اللهم اكف مهمات السائلين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا كريما، اللهم آمن جميع المسلمين في كل بلد يسكنونه يا رب العالمين، رد كيد الأعداء والمجرمين إلى نحورهم، احفظ المؤمنين خصوصا شيعة امير المؤمنين خدام الحسين مقيمي عزاء الحسين الذين يحضرون مجالس الحسين، اللهم احفظهم جميعا من اعداء الحسين يا الله، عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه المؤسسون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.